تلبية السلام. ثم سن لهم سنة الأنعام التي لا تمس، الأنعام المقدسة، فأوجد لهم البحيرة، وأوجد لهم الحامي، وأوجد لهم السائد. مثلا الحامي هو البعير الذي ولد له 10 فحول، فقال لهم: أي بعير يولد له 10 فحول حمى ظهره، فلا يركب ولا يذبح ولا يمس ويقدس. شيطان أدخل عليهم هذه الأمور، فأدخل عليهم هذه المسائل، وانتشرت الأصنام، وكانت أعظم الأصنام التي انتشرت بعد قبل، انتشر وذ، وكانت تعبده بني كلب، وسواع لبني هذيل، ويغوث لطيء وأهل جرش، ويعوق لهمذان، ونسر لليمن. أما هبل فكان لقريش، وأما أعجب الآلهة فإساف ونائلة. إساف ونائلة، إساف رجل من أهل اليمن، ونائلة بنت من أهل اليمن، كانا متحابين. تقدم إساف لخطبة نائلة، أبوها رفض، فتواعدا على اللقاء في الحج عند الكعبة، فالتقيا في الحج، وفي غفلة من الناس فجر بها عند الكعبة. فهذه معصية عظيمة، وعند الكعبة، فالله سبحانه وتعالى مسخهما حجرين بقدرة إلهية وإعجاز إلهي. فعندها أخذ إساف ونائلة عبرة لمن يعتبر، ووضع إساف على الصفا، ووضعت نائلة كحجر على المروة، عبرة لمن يعصي الله عند الكعبة. لما مرت الأيام، أمر عمرو بن لحي، لما جاء عمرو بن لحي أمر بنقل إساف ونائلة. نسوا الناس إيش القصة، إلا بعض الناس قليل نسوا إيش قصة إساف ونائلة، فأمر بنقلهم من الصفا والمروة إلى الكعبة، ثم أمر بعبادتهم. هكذا كان العرب، وهكذا كانت آلهتهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدثون عنه أنه كان لما في أيام فاتته كان يجلس للناس، فأحيانا هكذا بدون سبب يجدونه يبكي، وأحيانا وبدون سبب ظاهر يجدونه يضحك. حتى تجرأ أحدهم فسأله، قال: يا أمير المؤمنين، نرأت تبكي ثم نرأت تضحك، إيش القصة؟ قال: أما بكائي فإنا كنا في الجاهلية نكره البنات. هكذا حياتنا، يعظمون الذكور ويحتقرون الإناث. حتى نعرف إيش الإسلام عمل لما جاء وحرم المرأة. فكان من شدة كرههم للبنات أنه إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، كما يقول الله عز وجل. فيقول: فبشرت بالأنثى فحزنت حزن شديد، وكظمت غيظي، وانتظرت صبرت وأنا كارث لهذه البنت، حتى صار عمرها 6 سنوات وأنا كرها في قلبي، فما صبرت. فلما صار عمرها 6 سنوات أخذتها معي إلى الصحراء، وأخذت أحفر حفرة، ثم وضعت بنتي وهي حية في الحفرة، وأخذت أرمي عليها التراب، والتراب مع الغبار يصيب لحيتي وهي تنفض الغبار عن لحيتي، حتى دفنتها حية. هكذا كانوا يفعلون لبناتهم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب كانوا يؤذون البنات، وعد البنات يعني دفن البنات وهن أحياء وهي حية يدفنها. أما سر ضحكي، يقول: فإني خرجت يوما من مكة، وكانوا إذا خرجوا مكة يأخذوا معهم حجر حتى يعبدونه. يقول: فنسيت أن أخذ معي حجر من مكة، فلما جيت أبي أصلي أبي أتعبد ما عندي حجر من مكة، كيف أتعبد؟ يقول وجدت عندي تمر من مكة، فأخذت التمر وصنعت منه سمتال، وأخذت أعبد التمر. فلما خلص وجعت ما عندي إلا التمر أكله، يقول فأكلت ربي. هكذا كانوا، هكذا كانت جاهليتهم، حتى نعرف ماذا فعل الإسلام بهم. أنتقل إلى كيف دخلت النصرانية وكيف دخلت اليهودية جزيرة العرب، وكيف دخل الفرس جزيرة العرب. تعرفون أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الفرس هم الذين يحكمون اليمن، فكيف حدث كل هذا وكان أهل نجران نصارى، وكان أهل اليمن جزء منهم يهود وجزء منهم نصارى؟ كيف حدث كل هذا؟ ما كان العرب فيهم هذه الأمور. أما يثرب المدينة المنورة كما سميت فيما بعد وخيبر، فجاءها بعض اليهود من الشام، هاجروا من الشام وسكنوا في خيبر وسكنوا في يثرب، لكن أكثر اليهود كانوا في اليمن، ونجران كانت كلها على النصرانية، وفارس كانت محتلة اليمن. فلنتحدث كيف حدث. القصة طويلة، كثير من المؤرخين يذكرونها، يبدأونها بقصة ربيعة ابن نصر. ربيعة ابن نصر رأى رؤيا في المنام، يذكرها كل المؤرخين تقريبا، الطبري وابن كثير وابن الأثير وغيرهم، كلهم يذكرون هذه الرؤية. وكان المنجمون والكهان هم المسيطرين على أمور الناس وعبادة الناس. لما انتشر الشرك وانتشرت الأوهام وانتشر الكفر وانتشر الدجل، صار الكهان والمنجمين لهم شأن. فربيعة بن نصر استعان بالمنجمين في قصة طويلة، فرافتها أنهم ذكروا له أن الأحباش سيحتلون اليمن. هذا تأويل الرؤيا التي رآها ربيعة بن نصر. قال لهم متى يحدث ذلك؟ قالوا 60 إلى 70 سنة. فخاف على أهله وذريته وأولاده أن يتحكم بهم الأحباش، فأمر بأن أهله كلهم ينتقلون من اليمن إلى العراق، فسكنوا الحيرة وسيطروا عليها. النعمان بن المنذر الملك المشهور من سلالة ربيعة ابن نصر، فهكذا انتقل النعمان بن المنذر وآله، انتقلوا إلى الحيرة وسيطروا عليها بسبب هذه الرؤية. مات ربيعة بن نصر، جاء من بعد ابنه، ثم توالى الحكم في أبنائه الذين بقوا، أبقى ابنه يحكم. واستمر الأمر إلى أن جاء أحد أبناء ربيعة بن نصر اسمه سبان أسعد، وكان يسمى صبع، كانت ملوك اليمن تلقب بصبع، ملوك الروم تلقب بقيصر، ملوك فارس كسرى، وملوك الحبشة النجاشي، كل مكان لهم لقب. ملوك اليمن يسمونهم تبع، فقومي تبع، فهذا تبع، معنى تبع ملوك اليمن. فكان اشهر حكام اليمن سبان اسعد، بلغ شأوا عظيما، وكان ملكا عظيما غنيا كريما، وسيطر على كل اليمن، كان كل اليمن تخضع له، واخذ يسافر من مكان الى مكان للسياحة والتجارة. فذهب من اليمن سنة في طريقه الى الشام، وترك في طريقه الى الشام ترك ابن من ابنائه في يثرب للتجارة مع اهل يثرب، وذهب الى الشام. اثناء ذهاب تبع الى الشام، ها هذا الخلاف بين ابن تبع واهل يثرب.